جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الثاني، يقول السائل من الجزائر: أعيش مع والدي في بيت العائلة، وكل أخواني لهم بيوتهم الخاصة، وقد أعدت بناء هذا البيت إن الأساس من طابقين من مالي الخاص، هل لأبي أن يكتب البيت لي؟ لأني أخشى أن يطالبوا ببيت أبيهم، وقد دفعت كل ما عندي، انصحوني بارك الله فيكم. يا بني من الجزائر، الدار مشتركة بينك وبين أبيك، ولهذا نقول أولا لا يحل لأبيك أن يكتب الدار باسمك، لأنه يضيع حقك كما ذكرت في البناء الذي كما قلت استنفذ كل ما عندك، وليس له حق كذلك أن يتركه هكذا سدى، فهذا يؤول بجميع الورثة إلى النزاع والشقاق، وهو ذريعة للقطيعة. ثالثا، وهو الحل الأمثل، أقول أبوك بين أمرين: إما أن يكتب وصية يحدد فيها بأن الأرض لعموم الورثة وبناء الدار كاملا هو من ولد فلان، وتصدق هذه من المحكمة الشرعية لكم، نعم، أو مثلا يبيع لك الأرض، يبيع لك الأرض وتشتريها أنت، ويكون الدار وتكون الدار كلها خالصة لك، لا شركة لأحد فيها، والله أعلم.